إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه، وتقوى الله جل وعلا عمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله، خيفة عذاب الله. أيها المؤمنون عباد الله، أمر إلهي كريم وتوجيه رباني عظيم، أكثر الناس فيه مفرط وله مضيع، ألا وهو قول الله تبارك وتعالى في أواخر سورة طه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وهذا أيها المؤمنون أمر من الله جل في علاه لنبيه ومصطفاه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وما أمر الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وسلم فهو أمر لأمته، ما لم يقم دليل على تخصيص ذلك ولا مخصص لهذا باتفاق أهل العلم. فوجب على كل أب وكل ولي أمر أن يعنى بأبنائه عناية عظيمة، وأن يتابعهم متابعة دقيقة في شأن الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، بعد أن يكون هو في نفسه محافظا عليها معتنيا بها صابرا مصطبرا على إقامتها، فيكون في نفسه قدوة لأبنائه، ثم يكون متابعا لهم حثا وحضا على أداء هذه الصلاة والمحافظة عليها كما أمر الله جل وعلا بذلك. أيها المؤمنون، وهذه الآية الكريمة دلت على مقامين عظيمين لا بد من تحقيقهما: الأول عناية المرء نفسه بالمحافظة على الصلاة والاصطبار على أدائها، وذلك أن ثمة في هذه الحياة من الشواغل والصوارف والصواد ما يشغل كثيرا من الناس عن أداء هذه الصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها، فذاك يشغله عن صلاته نوم، وآخر يشغله عنها كسل، وثالث يشغله عنها لهو ونحو ذلك. والشواغل كثيرة، والمقام عباد الله مقام يحتاج إلى اصطبار ودأب ومتابعة حتى يكون من أهل الصلاة والمحافظين عليها. أما الأمر الثاني عباد الله فهو العناية بمن تحته من أهل وولد، بتأديبهم على المحافظة على هذه الصلاة والعناية بها ومتابعتهم في هذا الأمر العظيم. وفي معنى هذه الآية الكريمة ما رواه أبو داود في سننه من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم عباد الله، إنها متابعة متأكدة في سن مبكرة، ورعاية للأولاد في وقت مبكر من حياتهم، فمنذ السنة 7 يؤمر بالصلاة ويحث عليها ويرغب في أدائها، وإذا بلغ 10 إن فرط في هذه الصلاة أو أهمل أو ضيع فإنه يضرب عليها ضرب تأديب وليس ضرب إتلاف. أيها المؤمنون عباد الله، إن مقام الصلاة مقام عظيم، وإذا نظر الناظر وتأمل المتأمل في واقع بيوتات كثير من الناس يجد أن التفريط جاء من قبل الآباء، فكان الأب في نفسه مضيعا مفرطا، فلم يكن قدوة لأبنائه في المحافظة على هذه الصلاة، فينشأ من تحته أولاد مفرطون ومضيعون. فإن الأبناء ينشأون على ما نشأهم عليه الآباء عباد الله، وما جنى أب على أولاده بمثل إهمالهم في شأن الصلاة، فالجناية عليهم في هذا الباب جناية عظيمة. وتأمل كلاما للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يخص الآباء في مثل هذا المقام العظيم، يقول رحمه الله تعالى: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. نعم عباد الله، إنه مقام جد خطير، يتطلب من الأب أن يكون أولا ناصحا لنفسه ثم ناصحا لمن تحته من أهل وأولاد، تأديبا على هذه الصلاة ودعوة لهم للمحافظة عليها والعناية بها. أيها الابن الموفق، إذا أكرمك الله جل وعلا بأب يعتني بك في هذه الصلاة حثا وحضا وترغيبا، فإياك ثم إياك أن تنزعج من والدك أو أن تتضجر من متابعته لك، فإنه والله يعمل على إنقاذك من سخط الله، ويعمل على إيصالك لمرضات الله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا لا يرضى عنك إلا إذا كنت من أهل هذه الصلاة محافظة عليها وأداء لها. وتأمل في هذا المقام ثناء الله العاطر على نبيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، قال جل وعلا: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. نعم، كان مرضيا عند الله لأنه بذل الأسباب التي ينال بها رضا الله جل وعلا، وأعظم ذلك العناية بالصلاة حفظا لها ومحافظة عليها وتأديبا للأولاد وتربية لهم على المحافظة عليها. أيها المؤمنون عباد الله، وما أحوجنا في هذا المقام العظيم لنكون في أنفسنا محافظين على الصلاة ومتابعين لأولادنا في أدائها، ما أحوجنا إلى صدق الالتجاء إلى الله بأن يجعلنا وأولادنا من أهل الصلاة والمحافظة عليها. ومن أعظم الدعاء في هذا المقام دعاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام